الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والإنباء بمعنى الإخبار. والإنباء بمعنى الإخبار. إلا في عرف إذا قال الراوي أنباءنا ويساوي أخبرنا، وأخبرنا قال فيها فيما تقدم إنه بمعنى قرئ عليه. نعم، وأنا أسمع. قوله أخبرنا أو قرئ عليه وأسمع وأنا أسمع جعلهما من نوع واحد. نعم، إلا في عرف المتأخرين. إيش قال؟ أحسن الله إليك. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن وعن عن. فهو للإجازة. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. نعم، كعن. كعن وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. عنعنة المعاصر محمولة على السماع. يقول إذا قال الراوي عن فلان عن شيخه وهو معاصر له، ولكن هو لم يثبت اللقي ولا عدم اللقي، فهي محمولة على اتصال من غير المدلس. من عرف بالتدليس لا نقبل عنعنة، لا نقبل رواية حتى يصرح بالسماع. لكن إذا لم يعرف الراوي بالتدليس فعنعنته إذا قال عن لشيخ هو معاصر له بالضرورة فإنها محمولة على السماع ولو لم يثبت اللقي. والبخاري رحمه الله يشترط ثبوت اللقي، وخالفه تلميذه مسلم وأنكر على شيخه ذلك كما في المقدمة. فيرى مسلم أنه العدل إذا قال عن فلان لمعاصر له وهو عدل وغير مدلس فروايته محمولة على السماع. نعم، أعد هذه العبارة. أحسن الله إليك. وعنعنة المعاصر. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. إلا من المدلس. بعد. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. وقيل يشترط ثبوت لقائهما، وهذا مذهب البخاري. نعم. ولو مرة وهو المختار. وأطلق ولو مرة قال وهو المختار، كأن المصنف يختار مذهب البخاري. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترط لا أحسن الله مرة ثانية وخصم. وأطلق المشافهة في الإجازة وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. إذا قال الشيخ للطالب أجلتك أن تروي كتابي هذا فهذا يسمونه مشافهة، شافهني بكذا. وأما إذا كتب له كتاب بأني أجلتك بأني أجلتك أو أجلت لك أن تروي كتابي هذا أو مروياتي فيقولون هذه إجازة. مصطلحات. خص المشافاة بالإجازة المتلفظ بها، وأما وخص الإجازة بالكتابة. يعني فالإجازة تكون مشافاة، تكون بالنطق وتكون بالكتابة. وخص المشافاة بالإجازة المتلفظ بها، والإجازة في المكتوب. في المكتوب فيما حصل في الإجازة التي كتب بها. أعد. قال خص المشافهة. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. في الإجازة المتلفظ بها. نعم. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. إيه. يعني مشافهة ومكاتبة. مشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. نعم. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. المناولة إذا ناوله الكتاب وقال اروي عني هذا الكتاب. نقول واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن. اقترانها بالإذن، ما هو يناوله يسكت، لا، يناول الكتاب ويقول اروه عني، وهي أعلى أنواع الإجازة، أن يناوله الكتاب ويأذن له في روايته، وهي أعلى أنواع الإجازة. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم إلى آخر آل الجملة اللي قبل. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة أن يجد الإنسان كتاب الشيخ، يكون محفوظ الكتاب، يعرف بخطه، فلا يرويه عنه إلا إذا كتب عليه الإذن لمن يرويه عنه. واشترطوا نعم في الوجادة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. اشترطوا الإذن في الوجادة. نعم. والوصية بالكتاب. وفي الإعلام. والوصية بالكتاب. يعني شرط الإذن في الوجادة والوصية كذلك الكتاب، يوصي إلى فلان بأن يروي عنه كتابه ذلك، والوصية بالكتاب إيش بعده؟ وفي الإعلام. وإلا فلا عبرة. إيش الوصية؟ والوصية بالكتاب وفي الإعلام. وفي الإعلام إيش بعد الإعلام؟ وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. وإلا فلا عبرة، يعني وجادة بلا إذن ولا وصية يقول لا عبرة بها، كالإجازة العامة، يعني الإجازة العامة هذه لا يعول عليها ولا يعتبر بها، يعني طرق للمحدثين وأساليب أجز لكل أحد أن يروي مروياتي أو يروي كتابي، هذا معنى كلام أن مثل هذه الأنواع لا يعول عليها. إيش بعده؟ وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في المجهول، يعني في إجازة لمجهول أو معدوم، مجهول أو معدوم، أجلت لولد فلان وهو لم يولد، أو أجلت لرجل هذا مجهول، أو لفلان وهو غير معروف، وللمجهول والمعدوم، كل هذه جعلها في سياق واحد، كلها مما لا يعتبر به ولا يعول عليه. بعده ثم الرواة ثم إلى آخره. هنا انتظر عليه وقف على هذا، وهذه المصطلحات نحتاج إلى قراءة إن شاء الله نزهد النظر، لكن ننهيها وبعد ذلك أقول ننهي المصطلحات دي على حسب الإمكان. قف عليها محمد.